من السلف الكرام السابقين إلى الهدى وضيا، وأول مسلم يرمي بسهم في سبيل الله، وفي بدر وفي أحد عظيم ثباته وفداه، صحابي له الجنة ببشرى من رسول الله.